وكواعب ترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا بسم الله الرحمن الرحيم إنّ المتقين مفازا لا يسمعون فيها لغوا ولا إلا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء بسم الله حدائق إن Yeah. لا السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم يوم يقوم الملائكة صفا لا يتكلمون فمن شاء اتخذ إلى ربه بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا ما ودعك ربك وما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما ووجدك عائلا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لإيلاف قريش بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلاف بهم رحلة الشتاء بسم الله بسم الله صدق الله.